قال الإمام مالك رحمه الله: باب وقوف الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن ابن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، التأمل في هذا الباب وما أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى من النصوص نجده أولا بدأ بحديث نزول جبريل عليه السلام في قضية عروة وعمر بن عبد العزيز إنما أكثر عمر الصلاة، دخل عليه عروة وأخبره معاوية أن أمير شعبة أخر الصلاة يوما فدخل عليه أبو مسعود وقال: ما هذا يا مغيرة؟ أما علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر النزول والصلاة خمس مرات، ثم جاء هو بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم تظهر، ثم جاء بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يتعلق بصلاة الصبح، كان النساء أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وتنزلق النسوة متلفعات بعروقهن ما يعرفن من الغرس. ثم جاء بحديث السائل أو السائل قبل حديث عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح فلم يجب، صلى الصبح في اليوم الأول حين انفجر اليوم أو في أول الوقت، وصلى الصبح في اليوم الثاني عند الإسفار، ثم قال: أين السائل؟ فقال: آنذا. فقال: ما بين هذين وقت. ثم جاء بهذا الحديث حديث أبي هريرة: من أدرك من الصبح ركعة فقد أدرك الصبح. وفي آخر حديث عمر: وصل الصبح والنجوم بادية مشتركة. بالعودة إلى هذه النصوص نجد دقة التأليل ونجد الفقه في هذا الإيراد والترتيب. فأولا جاءنا بأن توقيت الصلوات توقيته، وذلك عن نزول جبريل يصلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي رسول الله. وقد بين ابن عبد البر رحمه الله أن الرسول يقتدي بجبريل والصحابة يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الجزء الأول فيه مبحثان: المبحث الأول أن التوقيت توقيت وليس باجتهاد من أحد. المبحث الثاني تأخير عمر بن عبد العزيز في الصلاة. وقد بين ابن عبد البر رحمه الله أن ذلك كان في صلاة العصر كما وقع من المغيرة بالعراق، وتأخير عمر كان بالمدينة ولصلاة العصر وحينما كان أميرا عليها. أما كون الأوقات توقيتي فهذا يشير إليه أيضا قوله تعالى: أقم الصلاة في غروب الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. بعد هذا يأتي سؤال جانبي، يقولون العبادات كلها توقيتية، وهل لها علة أو أنها تعبدية؟ هل يقاس عليها؟ هل يعرف علتها؟ الجمهور على أنها تعبدية، والتعبدي لا علة فيه، ولكن العلماء بحثوا هذه العبادات التوقيتية. أما عن توقيت الصلاة بالذات فيرى بعض العلماء بأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة أهم أركان الإسلام، وجعلها مرتبطة بدلالة قدرته سبحانه وتعالى وبالآية الكونية المتكررة والمتكررة معها الصلوات. فيرى العلماء أو علماء التربية الإسلامية أو علماء تعليل الأحكام وبيان حكم التشريع، قال إن هذه الشمس في شروقها في ارتفاعها وفي غروبها آية من آيات الله، وهي آية كونية تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم عيش، والشمس تجري لمستقر له، وآية لهم أي والشمس، ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في بلد يسبق. فيرى هؤلاء العلماء رحمهم الله أن الإنسان بفطرته إذا كان في بلد من الأرض وفي صحراء والليل ساج بظلامه، فإذا بالفجر ينفجر وسط الظلام، وإذا بالليل والظلام ينقشر، وإذا بالضياء يشكشر. من الذي أذهب الليل وجاء بالنهار؟ لو لم يكن جاءته رسالة سيتساءل سيتطلع. إذا لهذا الكون ولهذا التغيير من مغير. وهنا حينما يسبح بفكره ويتأمل بنظره في انشقاق الفجر أو انفجاره من ظلمة الليل ومجيء النهار وذهاب الليل، وكذلك عند الغروب حينما تتضيق الشمس للمغيب ويذهب النهار ويأتي الليل، لا بد أن يتساءل أيضا حينما يكون في الإشراق وفي الفجر والصباح، سيكون في سبحات مع آيات الكون يتطلع إلى مدبر هذا العالم، وأخيرا سيصل إلى أن له المبدأ. حينما يكون في هذه الأفكار وفي هذه السبحات، فإذا بصوت المؤذن يقول له الله أكبر الله أكبر، فيلتقي عنده وفي حبسه وفي قلبه وإحساسه آية شاهدها بعينه وشغلت عليه فكرة ونداء يصغي إليه بسمعه وينطق له الله أكبر أربع مرات، ثم يأتي بالشهادتين ويناديه حي على الصلاة حي على الفلاح. وإذا فإن بعض المسيحيين في هذه الآونة حينما أعلن إسلامه قيل له: ما الدافع لك على ذلك؟ قال: كنت أجلس صباحا أستنشق الهواء مبكرا، فإذا بي أتأمل شروق الشمس، فإذا بي أرى الآية فأبكر، فإذا بي أرى انفجار الفجر من ظلمة الليل، وإذا بمؤذن المسلمين يقول الله أكبر. وجلست أيضا عند غروب الشمس أتأمل مغيبها وأتأمل في نزولها وحركتها من المشرق إلى المغرب، وهذه الآية الكونية وهذا النظام البديع، وأنا في سرحة تفكيري فما أيقظني إلا نداء المؤذن الله أكبر الله أكبر. فالتقى عندي تكبير المؤذن وعظمة آية الله وقدرته، فعلمت أن ذلك دينا حقا. هذا جانب. الجانب الثاني وهو كيف لعمر بن عبد العزيز أن يؤخر صلاة العصر حتى يدخل عليه عروة ويستنكر منه ذلك. وعمر بن عبد العزيز معدود في الخلفاء الراشدين، والإجابة عن ذلك كما قال ابن عبد البر رحمه الله وكما قال ابن مسعود وغيره: لقد كان تأخير الصلوات من دأب بني أمية. وهذه قضية جانبية، لكن يهمنا أن التأخير كان موجودا، وكيف صادق عليه أو وافق له عمر بن عبد العزيز. أما شخصية عمر فلقد كان يؤخر كما تؤخر بنو أمية، ولكن بعد أن كلمه عروة وبعد أن آلت الخلافة إليه غير من الوضع ورجع إلى ما كان عليه سلف الأمة وما كان عليه الأمر في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. وقد بويعت الخلافة بعد الجمعة، فاستغرب الناس صنيعه للعصر من ذلك اليوم. وكما يقول ابن عبد البر: لقد اتخذ عمر آلة تقيس الوقت كان ينظر فيها دائما. ولقد جاء عنه أنه كان يصلي الظهر الساعة الثامنة من النهار، والعصر الساعة العاشرة. وأعتقد أننا في هذه الآونة أو اليوم بالذات متى صلينا العصر؟ العاشرة وخمس دقائق، أي كما نصلي الوقت الآن. أما الثامنة فنحن نصلي بعد السابعة، فلعله كان للإبراد كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة. إذن عمر بن عبد العزيز كان في أول الأمر تبعا لملوك أو أمراء بني أمية، لما آلت إليه الخلاف وآل إليه الأمر رجع إلى ما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولما كان يوافق قبل ذلك؟ نقولها للجميع ونقص بها طلبة العلم خاصة والغيورين على تغيير المنكر، ليعلموا أن عمر مع علمه وفقهه ونزاهته كان أميرا وكان يؤخر لما في ذلك من مسايرة لوضع سابق موجود، وخشية التغيير أن يأتي بفتنة. ولقد أدى بأمراء بني أمية أنهم كانوا يؤخرون الصلاة، وخاصة يوم الجمعة يؤخرونها إلى قريب العصر، وقد كان يدخل وقت العصر وهم لم ينصرفوا من المسجد من الجمعة. ولقد كان السلف الذين حضروا ذلك يأتي أحدهم إلى المسجد للجمعة وقد صلى الظهر في بيته في أول الوقت، فإذا جاء إلى المسجد وحبسهم الإمام للخطبة وأطال فيها حتى دخل وقت العصر يصلي العصر جالسا إيماء حفظا على أول الوقت ومنعا من الخلاف وإثارة الفتنة. وقد سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأبي ذر: كيف بك يا أبا ذر؟ أو ستبلون بأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. ثم بين ماذا أفعل إن أنا أدركت ذلك؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لأول وقتها، فإذا أدركت معهم فصل معهم ولا تقل إني صليت. وجاء عن عمر بن عبد العزيز وعن عبد الله بن عمر وغيرهم: اجعلوا الأولى فريضة لكم والثانية نافلة معهم. وقد جاء الحديث: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وجاء الأمر بالسمع والطاعة: وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهرك ما لم تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله برهان. أيها الإخوة، إن هذه القضية من أهم ما يدرسها طالب العلم والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، لئلا يتسرع بكل منكر رآه، بل ينظر ما وراء ذلك مما يترتب عليه من الفتن. ولقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأن ابن الزبير جاءه في منى في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لما رأى عثمان أنه من أهل مكة لأنه تزوج بها، فكان يتم الصلاة في منى مع أنهم حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكلهم كانوا يصلون الصلاة في منى قصرا. فجاء ابن الزبير واشتكى لابن مسعود فقال: ألا ترى ما فعل الرجل؟ قال: يا ابن أبي، صل معه، وإن صليت وحدك فاتبع، إن الخلاف شر كله. فكان ابن الزبير إن صلى مع جماعته في منزله قصر الصلاة، وإن صلى مع عثمان في المسجد أتم معه متابعة له. وهكذا أيها الإخوة، في هاتين المسألتين، في الحديث الأول تأخير عمر بن عبد العزيز لصلاة العصر وقد نبهه عليها، وكذلك عدم مخالفته بل ومتابعته لمن كان قبله ابتغاء الفتنة ولعدم إراقة الدماء بين المسلمين، وما دام في الأمر مدى إجراء استدراك، كانوا يصلون لأنفسهم في أول الوقت، وإذا جاءوا إلى المسجد صلوا مع الإمام مخافة الفتنة بين المسلمين. والحديث الأول إنما فيه بيان أن الأوقات توقيفية وليست اجتهادية لأحد. جاء بعد ذلك بحديث عائشة وصلاته صلى الله عليه وسلم العصر والشمس لم تظهر من حجرته، فيه أول تفصيل لوقت صلاة من الصلوات الخمس وهي صلاة العصر. جاء بعد ذلك بحديث الأعراب: السائل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الصبح على ما في الموطأ هنا. وهناك بعض الروايات عن أوقات الصلوات الخمس وهي موجودة صحيحة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، ثم في اليوم الثاني في عند الإسفار، وقال السائل: ما بين هذين وقت؟ هنا يكون أول تحديد لوقت الصبح وبيان لطرفيها، أما الأول فهو عند طلوع الفجر أول الوقت يمتد إلى الإسفار. ومن هنا يرى مالك رحمه الله أن الصبح من طلوع الفجر إلى الإسفار، وهي رواية عنه ولا يصح تأخيرها عن الإسفار، لأن جبريل لم يتأخر إلى قرب طلوع الشمس. والرواية الثانية أن هذا هو وقت الاختيار، وفي وقت الصبح لا يأتي مالك بعد هذا يبين لنا ماذا داوم عليه صلى الله عليه وسلم. يأتي بحديث عائشة أن النسوة كن يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروقهم ما يعرفن من الغلس. بعدما بين لنا طرفي وقت الصبح لا يظن ضال انه على الخيار دائما على التساوي، لا، جاء بحديث عائشة ان كان، وان هنا للتأكيد، وكان للدوام والاستمرار، اي يقول مالك لئن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي الوقت للصبح فلقد كان من شأنه ودأبه الاستمرار على الصلاة بغلسه، بدليل أن النسوة لا يصلين معه ينصرفن متلفعات لا يعرفن من الغلس. وفي هذا الحديث بيان من عائشة رضي الله تعالى عنها أن دواما من رسول الله، او ان الرسول كان يداوم على صلاة الصبح في اول وقتها بغلس. فما اخذ العلماء من آداب مجيء النسوة كنا ينصرفن حال كلام الامام، كان يصلي فينصرفن، اي عقب صلاته صلى الله عليه وسلم مباشرة، اما لعدم مزاحمتهن الرجال عند الخروج. ولقد جاء في هذا الأثر مما يدل على أن على الرجال أن يتمهلوا حتى ينصرف النساء، فخصص النبي صلى الله عليه وسلم بابا للنساء كما قال عبد الله بن عمر: منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو خصصتم لهن بابا لكان أولى. قال فخص لهن هذا الباب، أي باب النساء المعروف الآن. قال منذ ذلك اليوم ما دخلت منه ولا خرجت. فمن آداب مجيء المرأة إلى الصلاة أو إلى المسجد أن تنصرف حال سلامها حال صلاتها، ثم في ذلك عدم المزاحمة عند الباب، أو حرصا منهن ألا يعرفن إن جلسن حتى يأتي الإستار، أو مبادرة منهن لأداء حق الأزواج أو الأولاد أو ما يتطلبه عمل البيت، لا أن تتخذ المسجد دريئة أو ابتعادا عن أداء واجبها في بيته. يهمنا من هذا تحديد وقت صلاة الصبح. وجاءنا مالك رحمه الله بهذا الحديث بسؤال الأعرابي وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنه. وحديث عائشة بين لنا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عند ابن عبد البر بأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسفر بصلاة الصبح للسائل عاد لصلاة الصبح في التغليس ولم يسفر بها حتى قبل، هكذا ينص. ثم بعد ذلك يأتي مالك أيضا فيما يتعلق بالصبح: من أدرك من الصبح ركعة فقد أدرك الصبح. ويأتي بعد هذا بحديث عمر فيما كتب إلى العمال: وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة. من مجموع هذه النصوص فيما يتعلق بتحديد صلاة الصبح فقط، لأنها الذي فيها التحديد الآن، كم أثر جاء فيها إلى الآن؟ حديث عائشة أمر النساء، حديث السائل وبين له طرفي الوقت، وحديث عمر وحديث ابي هريره من ادرك ركعه، واتى عمر صلى الصبح ونحن مبادئ هذه أربعة أحاديث، وكل واحد منها له دلالته الخاصة. من مجموع هذه الأحاديث متى يكون وقت صلاة الصبح أو متى تؤدى؟ ما جواب؟ لا، أنت تقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرتين، فجعل أول الوقت طلوع الفجر وجعل آخره الإفطار، وجاء حديث أبي هريرة وجعل الإدراك بركعة. إذا من أول الفجر إلى الإفطار هذا وقت فضيل، وإدراك ركعة هذا وقت ضرورة. ومعنى ضرورة عند العلماء إذا طهرت الحائض قبل أن تطلع الشمس بركعة عليها أن تصلي الصبح، ولن تجرح الوقت عليها أن تصلي الصبح ولو طهرت بعد طلوع، ولو اغتسلت بعد طلوع الشمس. إذا بلغ الصبي، إذا أسلم الكافر، إذا وكان قبل طلوع الشمس بقدر ركعة، نقول وجبت عليه الصبح لأنه أدرك من وقتها ما تدرك به تلك الفريضة. بقي السؤال، أيهما أفضل؟ صلاتها في أول الوقت بتغليظ أو التأخير بها قصدا إلى الإسفار؟ أو أول الوقت. وبهذا أخذ الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد، وأن صلاة الصبح أول وقتها أفضل سواء كان منفردا أو جماعة في المساجد. وذهب الإمام أبو حنيفة أو كما يقول أهل الكوفة إلى أن تأخيرها والإسفار بها أفضل من التبكير بها وإيقاعها في أول الوقت بالإسفار. وهنا وقع الخلاف ولا لسه؟ وهذا أول خلاف نذكر في نقاشه. خلاف ليس يا جماعة؟ الأفضل نذكر الوقت اتفقوا عليه، إلا أن الإمام أبا حنيفة في جزئية حديث أبي هريرة الأئمة الثلاثة يرون أن من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس أتم الثانية بعد طلوعها. يقول هذا الإخوان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول من طلعت عليه الشمس وهو يصلي فسدت صلاته. وعندنا خلافين الآن بعد ما كان واحد ثلاثة. الخلاف الأول في إيش؟ الأفضلية في صلاة الصبح، والثاني صحة صلاتها عند طلوع الشمس. يرون أن الأفضل في صلاة الصبح في أول وقتها، وأبو حنيفة يرى إيش؟ الأفضل التأخير بها إلى الإسفار.